إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم Oh! طويلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر فاصبر فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء خلقناكم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى Mm-hmm. دليلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فعسوكها فسويها هي الباب

صدق الله.